ليس كل بشر رجل. كان يربطني يقطع يداتي، كان يضربني بالسلك المسيس، مدمن المخدرات. فلنرجع الى سيرته لنفهم ولنتعلم كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع النساء. واحدة من اكثر الايات التي يساء فهمها ويساء استخدامها ويساء الاستشهاد بها في القرآن الكريم هي آية واضربوهن، آية الرجال قوامون على النساء اللي موجودة في سورة النساء. اليوم لنا توضيحات لبعض المفاهيم التي ذكرها العلماء حول هذه الآية. من أول ليلة في الزواج أنا كان يعني أخذ اللي يبغاه مني بشكل عنف بضرب عضني، بعد كده اتهمني في شرفي. قلت لأهلي ما حد اهتم فيا لدرجة يعني كان يضربني بسلك المكيف، ضربني مرة بالساطور، مرة حلق شعري. الآية أعزائي بدأت بكلمة الرجال، الرجال قوامون على النساء، لم تقل الذكور قوامون على الإناث. ليس كل ذكر رجل، الرجولة ليست عضلات مقتولة وضرب وتهديد، الرجولة ليست أن تدخل البيت وأنك أنت خلاص رجال فقاعد تصرخ على أهل البيت، هذه ليست هي الرجولة. الرجولة مفهومها الأوضح والأدق موجود في شخصية الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلنرجع إلى سيرته لنفهم ولنتعلم كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع النساء لنفهم مفهوم الرجولة الحق. قوام في القرآن مشتقة من الفعل قائم، قائم يعني رجل قائم على القوم، يعني قاعد يبذل الجهد والمشقة لخدمة القوم. وأيضا التعبير جاء قوام يعني مستمر في القيام، كلمة تواب وتائب مثلا، التائب هو اللي يتوب مرة، التواب هو الذي يستمر في التوبة. لذلك كلمة قوام معناها الاستمرار في الجهد والمشقة من أجل خدمة الزوجة ومن أجل خدمة البيت. فكلمة قوام أعزائي هي تكليف وليست تشريف، فكلمة قوام أعزائي هي تكليف وليست تشريف. مرة ضرب أمي في الشارع، تعبت فيها نجات من القضاء بعد ما شفت ما في فايدة من أخواني، ضربهم ضرب يعني من جد ضرب، ولا الكفار ولا اليهود يسووا. الولد دائما طارد من البيت، اتهموا انهم يكلموني بالتليفون وانا والله عمري ما سمعت صوتهم. البنت الاخير صارت تقول انا اكره امي عشان فيها مسويتي مشاكل، ما عمري لا كلمته ولا سمعت صوتها. بما انفقوا من اموالهم، يجب على الرجل أن ينفق على زوجته وعلى أهل بيته، يعني مو بكيفه. ومع الأسف هناك بعض الحالات التي نسمعها جمعية حقوق الإنسان وموجودة في الجرائد عن رجال يغصبوا زوجاتهم أنه يشتغلوا ويغصبوهم أنه يأخذوا راتبهم، وهذا ليس له علاقة بالرجولة وليس له علاقة بالقوامة. في الدين الإسلامي عندنا المرأة إذا اشتغلت ما لها لها، إذا أرادت أن تنفق على البيت تنفق بكيفها ولا تنفق غصبا، فما للمرأة لها وما للرجل له ولأهل بيته، فما للمرأة لها وما للرجل له ولأهل بيته. يرسل علي زوجته اخوانها زوجته يعني يعتدون علي بكلام، يترفضون علي بكلام، يعني بيعطيني شيء بمراه سب وابيه ما ابغى منه شيء، بس ابغى اولادي دائما يسالوني عنه، يعني يكون شخص منتقم، يعني يفرض شخصيته على العائله كامله. وهم اني نزل هناك عند ابويا كان يرفع السكين على ابويا، يرفع السكين على اخويا، ولين اليوم مستمر في الحكي في السكر في الحبوب، يعني ادمان درجه باينه فيه. وقف عن كلمة نشوزهن. أعزائي، إذا زوجتك جابت لك مرة الأكل وفي ملح ناقص هذا ليس معناه نشوز. إذا زوجتك مرة يعني أتخانقتوا مع بعض في عراك وشجار بسيط هذا ليس معناه نشوز. انظروا إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت عائشة تراجع الرسول صلى الله عليه وسلم، أحيانا كانت ممكن في القصة المعروفة ترمي قصع ترمي صحن أمامه صلى الله عليه وسلم وأمام أصحابه فلا يغضب صلى الله عليه وسلم. ليس هذا هو مفهوم النشوز. مفهوم النشوز انه تعصيه في امور اساسيه جدا، مثلا تخرج من البيت بدون اذنك، تسهر الى الساعه 6 7 الصباح وانت يعني لا تريد ذلك، او انه تقصر في حقوقك الزوجيه، هذا هو النشوز، مش انه نستخدم من غلطه غلطتين خلاص نبدا تلطيش في المراه. فمفهوم النشوز ينبغي ان يوضح ويفهم. بشر في ايدي لو سكرها زي صغير ما في امي تلف وشي، لو الاكل ولف دمها يقوم رخصه برجله، ممكن اقول الشرع يضربني، ده هو عطيني غير سبب يضربني لو مثلا على اي غلطه ام مضرب فيه. عظوهن، اول خطوه في اي مشكله زوجيه الوعظ. والوعظ يعني بلغتنا المعاصره اليوم ايش معناه؟ معناه انه مثلا اذا هي سوت شيء ضايقك يوم كذا تعزمها على عشاء مثلا رومانسي زي ما يقولوا كاندل لايت دينر، وتيجي تتكلم معاها بموده وبمحبه وتقول لها انه الموقف الفلاني مو كان احسن انه تسوي كذا. وعظ برفق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء الا زانه، يعني الرفق اذا كان موجود في الاسره يزين هذه الاسره ويزين هذه العلاقه، وما نزع من شيء الا شانه. يمشي يطلق ما حد راضي يصدقني، ما حد راضي يشهد معي كذا، حاولت ان انا اخذ منه فك الطلاق عشان اقدر اقدم في الضمان، اقدر يعني اقدر اخذ منه شيء استفيد منه انا واولادي. مفهوم اهجروهن في المضاجع في التأديب. حتى يكون فعال لازم انه الزوج في حياته العادية ما يكون هاجر زوجته. يعني بعض الرجال تجدوا انه حياته العادية حتى لو ما في مشكلة مع الزوجة هي عبارة عن سهر الى انصاف الليالي ويرجع الليل وشف الصبح يرجع البيت، فما يلتقوا في المضجع. فبالتالي اذا صار زعل صار الهجر في المضجع ليس تأديب، لانه اساسا هو هاجرها. فالخطوة الثانية والمهمة انه في حياتك العادية تعطي المرأة حقها في المضجع. مطلقة منه من تقريب 3 سنوات، يوم حاول ان انا اتكلم معاه يسبني يعتدي علي بكلام وصف، مدمن مخدرات سكر حشيش، عذبني كان يربطني يقطع يداتي. ثم أعزائي بعد كل هذه الشروط التي ذكرت وبعد كل هذه الصفات وبعد كل هذه العقبات جاءت كلمة واضربوهن. وماذا قال العلماء في كلمة واضربوهن؟ قالوا تضربها بالسواك، يعني هو عقوبة رمزية عقوبة تأديبية، مو تلطشها وتضرب وشها زي ما نشوف في المسلسلات. رمضان الماضي كمية المسلسلات اللي فيها تلطيش للوجه، مقدمة المسلسل لوحدها فيها 5 ولا 6 مناظر تلطيش وجه. ما أثر ذلك على المشاهد إذا هو كل يوم في رمضان قاعد يشوف هذا التلطيش؟ في العقل اللاواعي سيصبح أن هذا الأمر عادي، وهذا ليس الدين، وهذا ليس الضرب. بالسواك هو أكثر وأكبر يعني مقدار للضرب، وهو ضرب تأديبي. وأيضا إذا فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لن يضرب خياركم، يعني خيار هذه الأمة لن تضرب النساء حتى بالسواك، يعني خيار هذه الأمة لن تضرب النساء حتى بالسواك. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يأتي ويجامعها آخر اليوم. يعني ما هو منطق أنه أنت تضرب امرأتك وزوجتك وتلطشها كالعبد، شوف التعبير اللي استخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم كالعبد، ثم تأتي وتجامعها آخر اليوم وكأنها عبدة عندك. ليس هذا هو المفهوم في الزواج، وليس هذا هو المقصود في الآية. ومرة أخرى أعزائي، إذا أردنا أن نقتدي بأحد فلنقتدي به صلى الله عليه وسلم، لم يضرب امرأة قط. الآن انظروا إلى نهاية هذه الآية. الله سبحانه وتعالى، العلماء يقولوا أن نهايات الآيات لها مدلول ولها مفهوم يوضح بدايات الآيات. فالله سبحانه وتعالى نهى هذه الآية إن الله كان عليا كبيرا، يعني تحذير. العلماء يقولوا هذا تحذير لأي رجل يفكر أن يتعالى على النساء، أي رجل يفكر أن يتكبر على النساء فليتذكر إن الله كان عليا كبيرا، يعني هو أعلى وهو أكبر من أي رجل. Thank you.